أبي موسى الأشعري في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد. حجتهم حينما يحتجون بهذا ما مرادهم أو ما مغزاهم ومقصدهم من الاحتجاج بمثل هذا؟ مرادهم إبطال خبر الواحد ليتسنى لهم رد كثير من مسائل الاعتقاد التي لا يقولون بها. فنقول صنيع عمر احتياط وغير على السنة، ولا يعني أنه لا يقبل خبر الشخص بمفرده، بدليل أنه قبل أخبار كثيرة، لكن لا يمنع أنه في وقت من الأوقات إذا خشي من تتابع الناس من الإكثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتثبت. شلمان، ولا يعني هذا أنه يرد خبر أبي سعيد أو خبر فلان أو علان. فمثل هذه الأمور وهي من الدقائق ينتبه لها، وسيأتينا في الخبر المعنعن مزيد بسط لهذه المسألة في كون البخاري يشترط اللقاء وهذا المعروف عنه، ومسلم يكتب المعاصرة، وشنع مسلم في مقدمة الصحيح على من يشترط اللقاء، وحتى قال القائل أنه يستحيل أن يقول البخاري بهذا القول مع تشنيع مسلم، ومسلم أعرف الناس بالبخاري، يستحيل أن يطلق المسلم هذه الألفاظ الشنيعة في البخاري، إذن البخاري لا يقول بهذا القول. نقول البخاري يقول بهذا القول، ومسلم لا يرد على البخاري، وإنما يرد على مبتدع يريد أن يوظف كلام الإمام البخاري في نصر بدعته ورد السنة. فإذا استغل القول قول إمام من الآئمة استغله مبتدع ورددنا على المبتدع، فإننا لا نرد على الإمام الذي يريد أن يحتاط بالسنة، كما إذا رددنا على أبي الحسين البصري أو أبي علي الجبائي أو غيرهم من المعتزلة في ردهم خبر الواحد، هل نحن نرد على عمر بن الخطاب؟ نعم، لا نرد على عمر بن الخطاب. فتوضع النقاط على الحروف في مثل هذا، وإذا خشي من لوازم القول لا سيما في مقام أو في مجال لا مانع من التشديد فيه، وتنفى اللوازم مع كوننا لا نلتزم بها، وفي وقت الساعة تبسط المسألة لذيولها. ولذلك إذا تجد شيخ الإسلام أحيانا إذا تحمس للرد على أحد نسف القول بلوازمه، وإذا بحث المسألة بحث فيه شيء من السعة بسطها على أصولها. كذا له وقيل ظنا ولدى محققيهم قد عزاه النووي. قد يقول قائل ما يقول النووي المحققين، وهو معروف في مسائل الاعتقاد عنده شيء من المخالفات، فهو يرى مثل إمام الحرمين محقق عنده، الباقلاني محقق، من يشابهه في البدعة مع أنهم من أهل الرسوخ في العلم يدعي أنهم محققون. ونحن ننازعه في مسألة هذا التحقيق، لكن لا نرد القول مجرد أنه جاء عن فلان أو عن فلان، الحق يقبل ممن جاء به. ومسألة الوصف بالتحقيق في الغالب يوظفها الناقل لنصرة ما يذهب إليه. فالآن في المذهب معروف عن الإمام أحمد أنه يقول كذا، ثم تقف على قول يخالفه لشيخ الإسلام وابن القيم وتقول أهل التحقيق على كذا، يرى المحققون فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي. طيب الإمام أحمد ومالك وابو حنيفة ليسوا من أهل التحقيق؟ لكن هذه الكلمة في الغالب يوظفها القائلها لترجيح ما يذهب إليه. والنووي يقول عن المحققين هؤلاء، وهو قول الجويني وقول بالمعالي الجويني وقول الغزالي في المنخول وقول الآمدي وقول، لكن لا يمنع أن نقبل مثل هذا إذا كان حقا، يعني في أصل خبر الواحد أنه لا يفيد إلا الظن لما ذكرنا، لكن إذا احتفت به قرينة احتفت، وش المانع؟ ما في لا يوجد ما يمنع على أن لا نلتزم باللوازم الباطلة مثل ما نظرنا في المسائل السابقة. ولدى محققين قد عزاه النووي، وفي الصحيح بعض شيء قد روي. بعض شيء يعني شيء يسير روي مضاعف،